في السؤال الآخر بيسأل بعضه بالنسبة للوصية الشرعية. بيقول أنا رجل أولا مثلا ولا بيكتب ولا بيقرأ. ما فيش الآن عنده فلوس. أنا أوصيت وصية شفوية بالكلام. قلت له من تقوا الله وشغلات طيبة وبس. ما بدي أكتب ولا بيتها الوصية يعني أكتبها وأحطها تحت رأسي أو كذا. يجزئ ذلك من السنة؟ إذا كان ما عليه حقوق وليس له على أحد حقوق ولا يعلم من ورثته أنهم بحاجة إلى وصية مكتوبة ويكتفي والحالة هذه بهذه الوصية الشفهية كما ذكرت بهذه القيود والشروط يجوز. لا سؤال